بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل الراس رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا بعد الكلام عن أنواع التوحيد إلى الفصل الذي ترجم له بقوله أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية، وذكر 5 أساليب كما بينا قبل ذلك. ذكر الأسلوب الأول، وهو سوق آيات الربوبية للتدليل على توحيد الألوهية. ثم الأسلوب الثاني هو التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله، وإظهار حالها من العجز الشنيع والفقر البالغ والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليها. وذكر آيات جليلة على ذلك. ثم بعد ذلك ذكر أن من هذه الأساليب التشنيع بحال العابدين لهذه الآلهة الباطلة ورميهم بالضلال والسفه، حيث رضوا لأنفسهم أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا تغني شفاعته عنهم شيئا. وذكر الأدلة على ذلك من القرآن الكريم. ثم ذكر الأسلوب الرابع، وهو تصوير ما سيكون يوم القيامة بين العابدين والمعبودين وبين الأتباع والمتبوعين من التبرؤ والمعاداة وتنصل المعبودين من جناية هؤلاء العابدين وإنكارهم أن يكون لهم يد في إضلالهم وشركهم. ثم بقي الأسلوب الخامس، وعليه وقفنا في اللقاء الماضي. يقول: ومنها الأسلوب الخامس من أساليب الدعوة إلى توحيد الإلهية في القرآن الكريم والسنة النبوية. يقول: ومنها بيان انفراده سبحانه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا يكون إلها إلا من اتصف بها. انظر، بيان انفراده سبحانه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا يكون إلها إلا من اتصف بها. فمن دعي من دون الله هل له من الأسماء الحسنى والصفات العليا ما يؤهله لأن يدعى ويعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا وألف لا. فلذلك كان يذكر سبحانه وتعالى أن له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يكون إلها إلا من اتصف بها. قال: وذلك التسبيب، هنا يذكر السبب لماذا لا يكون إلها إلا من اتصف بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. قال: لأن الإله، والإله هو الذي تجب له الألوهية ويجب صرف العبادة إليه. قال: لأن الإله يجب أن يكون كاملا حائزا لجميع صفات الكمال، له جميع صفات الكمال وله الكمال في الصفات، فكل صفة كمال ثابتة لربنا، وله في كل صفة من صفات الكمال الكمال فيها. فله صفة الحياة فهي صفة كمال لا صفة نقص، هي صفة حياة كمال لاصفة نقص، ولذلك رب العالمين له الحياة وله الكمال في الصفة، فله الحياة يعني له الحياة، لأن الحياة صفة إيه؟ كمال، ولا صفة نقص؟ صفة كمال، يبقى حي. طيب، طب ما هو ما أنت حي والملائكة أحياء والجن أحياء والحيوانات أحياء؟ يقولون لا، هل حياة رب العالمين كحياة الحوادث المخلوقة؟ حياة سبقها عدم ويلحقها فناء، وهي بين ذلك وتلك معرضة للآفات، فهي حياة ناقصة. ثم هي حياة محدثة آتاه إياها المحيي سبحانه وتعالى، ويسلمها منه المميت سبحانه وتعالى، يحيي ويميت. لكن حياة ربنا تبارك وتعالى له الكمال في الصفة، يبقى له صفة الكمال وله الكمال في الصفة دي، في الصفة دي ذاتها، فحياته حياة تليق به، لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم نقص في الحياة، اللي بينام حياته نقص، مش كده ولا لا؟ ممكن تاخد مخدر تنام، حياة ناقصة. لكن رب العالمين الحياة الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى، واخدين بالكم؟ فدلوني على إله له الحياة الكاملة كرب العالمين، وحينئذ يعبد من دون الله، لكن لا يوجد. يبقى رب العالمين هو صاحب الصفات العلى الكاملة، فيقول هنا: وذلك لأن الإله بالتعريف الذي يستحق الألوهية وحده لا شريك له، يجب أن يكون كاملا حائزا لجميع صفات الكمال. ليه؟ قال: فإن النقص مناف للألوهية. النقص ينافي الألوهية، إله ناقص، حياته ناقصة، ممكن يموت، إله يموت، إله ينام، إله يمرض، إله يصاب بالإعياء، ما ينفعش. إله يأكل، لأنه لو لم يأكل سيجوع، تأتيه الأعراض. رب العالمين غني عن ذلك، وذلك كان الصمد الكامل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحي الذي كمل في حياته. هذا معنى كلمة الصمد، كمل في سائر صفاته العلى سبحانه وتعالى. قال: فإن النقص مناف للإلهية. فإذا ثبت اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء والصفات دل ذلك على تفرده بالإلهية. الأدلة على ذلك: قال: وذلك مثل قوله تعالى من سورة البقرة: وإلهكم الذي يجب ويستحق أن يعبد وحده لا شريك له، إله واحد. وإلهكم إله واحد، كلمة وإلهكم إله واحد يعني إلهكم الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، إله واحد، ليس بمتعدد، ليس معه شريك. ثم قال: لا إله إلا هو، أكدها بهذه الجملة التي تدل على التأكيد، وهي كلمة التوحيد. لا إله إلا هو لا نافية للجنس كما تعلمون، إله اسمها. طيب الخبر محذوف، ما معناه؟ لا إله حق إلا هو. ثم وصف نفسه، من هو؟ الرحمن الرحيم. إذن يصف نفسه بصفات الكمال، وقوله في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، وتعرضنا لشرح لها، يعني شرح مجمل، في حينما تعرضنا لشرحها من هذا الكتاب الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، ولنا فيها محاضرة خاصة في تفصيلها في زاد المعاد، في زاد المعاد غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد العشاء في الشيخ زايد، سنفسر آية الكرسي بمشيئة الله تبارك وتعالى. في بث مباشر يا شيخ ولا لا؟ هيبقى في بث مباشر إن شاء الله. قال: قولي في آية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو، الحي القيوم أعظم آية في القرآن الكريم تتحدث عن الله عز وجل، كلها تتحدث عن الله. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لأنه حي قيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لو أخذته السنة وهي مقدمة النوم، أو أخذه النوم، وانظر إلى لا تأخذه، لأن السنة والنوم يأتيان قهرا للإنسان. حاول أنك ما تنامش يوم واثنين وثلاثة، تجد النوم يأخذك، يخطفك، يقهرك. فإذا أنت مقهور، لا يصح أن تكون إلها مهما كان المخلوق، يقهر. لكن رب العالمين هو القهار سبحانه وتعالى. لا تأخذ، انظر إلى لم يقل لا ينام، جاء ذلك في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فهنا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. انظروا إلى هذه الجملة الإسمية التي يقدم فيها الخبر وتقديم ما حقه التأخير يفيده، الحصر والقطع، له وحده لا شريك له، ما في السماوات وما في الأرض، وما موصولة تفيد العموم، فيدخل فيها العالم وغير العالم، أو كما يقول النحاة العاقل وغير العاقل، لأن من للعقلاء، ولكن ما تفيد العاقل وغير العاقل، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي، من دلوني عليه، انظر إلى هذا التعبير، من ذا الذي، وأقحمت ذا، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأدخل ذا لتوكيد الأمر وتعظيمه، من من ذا دلوني عليه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأن قضية الشفاعة دي تدل على الوجاهة، فمن الممكن أن يكون عند ملوك الدنيا وأصحاب وجاهة، يأتي الواحد منهم فمن الممكن أن يتهجم على جلالة الملك، مش يتهجم عليه بربه، يتهجم عليه بالشفاعة. لماذا؟ لأنه له وجاهة، في دلال، في حب، في علاقة خاصة، زوجته تدخل عليه وتشفع بدون إذن، أبوه من الممكن أن يشفع بدون إذن، قد يكون والد زوجتي أو أم الزوجة، أو قد يكون ابنه، قد يكون صديق علاقة خاصة، يدخل على الملك يقول لا أنا الموضوع ده مش عاجبني يا جلالة الملك، أنا الموضوع ده لازم حضرتك تشوف فيه، يقول له كلاما في وجاهة، لأن الملك مهما كان هذا الملك مخلوق لأب أب ولأم ولزوجة ولصديق ولابن ولي، يضعف أمام هؤلاء، لكن رب العالمين لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد ولا شيء من هذا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، علاقة عبودية وإله، إياكم أن تظنوا أن أحدا من الخلق يستطيع أن يتهجم بالشفاعة، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن يأذن إلا من بعد أن يشاء الله، أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن. ولذلك من أعظم من أوتي الشفاعة العظمى؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي يوم القيامة وصاحب اللواء المحمود، واسمه يوم القيامة حامل لواء الحمد يوم القيامة. فحينما يذهب الناس إلى آدم إلى نوح كلهم يقول اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فحينما يذهبون إليه ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه وعد عسى أن يبعثك ربك مقاما، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو ده المقام المحمود الذي تحمد فيه الخلائق، يقول فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله، فحينئذ يقال له يا محمد، هل هو شفاع؟ لسه ما شفاع، ارفع رأسك واشفع تشفع، قال إذنه. وحينما يشفع لمن؟ إلا لمن ارتضى. ولذلك يشفع في أناس ذنوبهم قدر كذا وكذا كما جاء. اقرأوا حديث الشفاعة ودرجات الشفاعة. ولذلك يقول يحب لي حدا حد اشفع في دول اشفع في كذا. ولذلك لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع فيما قال لا إله إلا الله فقط ولم يعمل خيرا قط يقال له هذا ليس لك بل هذا لمن لأرحم الراحمين. ولذلك يخرجهم رب العالمين من النار بعد أن تفحموا بشفاعة أحد لا برحمة أرحم الراحمين. وهذا الكلام ليس كلام ليس كلامنا وإنما هو كلام من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ونحن نأخذ الحديث بظاهره لا نؤوله كما يفعل المعتزلة لأن الذين يؤولون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم هم المعتزلة. نحن نأخذ النص على ظاهره كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبالي بمن خالفنا في ذلك. ويكفي أننا حينما نلقى ربنا نقول يا ربنا سمعنا رسولك صلى الله عليه وسلم وهو خير مبين عنك وأعظم من أفصح بلغة الضاد وهو أرفق الأمة بالأمة وأرحم الأمة بالأمة صلى الله عليه وسلم عبيد عليه ما عنتم حريص عليكم أحرص الناس علينا صلى الله عليه وسلم وأرفق الناس بنا. وكانت العربية أطوع ما تكون لبيان ولسان المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنحن لا نبغي ببيانه صلى الله عليه وسلم بيان إنسان آخر دخلت عليه شبهة فما فهم قضية الإيمان حق فهمها فخاض في التأويل بالظن وبالتخرص حتى وقع فيما كانوا ينكرونه على المعتزلة والعقلانيين. سلمنا الله من أهل الشبهات ما ظهر منها وما بطن. يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم. وانظر إلى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الخلق أجمعون لا يحيط مخلوق علما بشيء من علم الله لأن كل شيء علم ربنا. هل هناك شيء يغيب عن علم الله؟ أبدا. وكلمة لا يحيطون بشيء من علم الإضافة هنا علمه يعني معلومات الله التي يعلمها أو العلم به سبحانه. ويتشمل الأمرين تشمل الأمرين. ولو قلنا إن علمه يعني معلوماته فيتشمل العلم به وتشمل العلم بغيره من مخلوقاته سبحانه وتعالى فتكون أعم. يعني هنا الإضافة من علمه علم الله الذي هو علم معلوماته التي يعلمه ولا العلم به يحتمل الأمرين. في اشتراك ولا لا؟ في اشتراك وكلاهما صواب. ولكن الأعم أن نقول إن علم مضاف إلى الضمير فعلم بمعنى إيه؟ معلومات الله عز وجل فيدخل فيها أول شيء أول ما يدخل إيه؟ العلم بالله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم من علمه إلا بما شاء. كل شيء بمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئته محيطة بكل شيء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله ولا يكرسه حفظه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. الآية كلها عشر جمل مفيدة كما قال الإمام ابن كثير تتحدث عن ماذا؟ عن أسماء الله وصفات الله عز وجل. فمن يشارك رب العالمين في صفة من هذه الصفات؟ لا أحد. هل في مخلوق من المخلوقات يشارك رب العالمين في هذه الصفات؟ في صفة من هذه الصفات؟ يستحيل. قال وقولي في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وهذه الآية الآيات سبق وأن تناولناها في هذا الكتاب الطيب بالشرح وذكر تفسير لهذه الأسماء الحسنى العظيمة. وقولي من أول سورة طه الرحمن على العرش استوى استواء يليق به سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه ها بدعة. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل شيء ملك لله، وهو مخلوق لله مربوب لله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهذه الآية سبقة وأن تناولناها بالشرح وبالتفسير كذلك في الدروس السابقة. وقوله من سورة سبأ: قل أروني الذين ألحقتم به الشركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ثم يقول الشيخ في فصل آخر بعنوان: كيف نحقق توحيد الإلهية؟ كيف نحقق توحيد الإلهية؟ قال: علمنا فيما سبق أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي لتحقيق معنى التوحيد المطلوب شرعا، تمام؟ وأن العبد لا يكون موحدا التوحيد الذي ينجي صاحبه في الدنيا من عذاب القتل والأسر وفي الآخرة من عذاب النار بمجرد اعتقاده أن الله هو رب كل شيء وخالقه ومليكه وأنه المدبر للأمور جميعا، فإن مثل هذا التوحيد كان يقر به المشركون الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم في نحو قولي أمرت أن أقاتل الناس، بل لا بد مع ذلك من توحيد الإلهية الذي هو الغاية العظمى من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي من أجله خلق الله الخلق وجعل الجنة والنار وفرق الناس إلى شقي وسعيد، كل ذلك قد ثبت وذكر في الدروس الماضية. قال: وحينئذ يكون من المهم جدا أن نعرف العناصر التي يتحقق بها هذا التوحيد. توحيد الألوهية، كيف يتحقق توحيد الألوهية؟ يعني احنا عرفنا يعني توحيد الألوهية، وعرفنا يعني توحيد الربوبية، وعرفنا يعني توحيد الأسماء والصفات، وعرفنا أن الإنسان لكي يكون موحدا لابد من أن يجمع إيه؟ هذه الأنواع الثلاثة، وإلا فإن توحيد الربوبية وحده غير منجي، بل كان المشركون يقول الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب وسألكم سؤال، هو إبليس مش إبليس يعرف توحيد الربوبية ولا ما يعرفوش؟ هل إبليس يظن أن هناك إله مع الله خلقه؟ وحتى توحيد الألوهية بمعنى إن إبليس يعلم أن الله هو المستحق وحده الألوهية على الخلق، ولكن ما كان كفر إبليس إلا إيه؟ العناد والاستكبار. خلى القلب من أعمال الإيمان، وبناء على ذلك كفر باللسان وبالجوارح. القلب كان معاندا مستكبرا، والعياذ بالله، سلمنا الله وإياه. وهذه أمور سنتعرض لها في الكلام عن أعمال القلوب بمشيئة الله تعالى. يقول: وحينئذ يكون من المهم جدا أن نعرف العناصر التي يتحقق بها هذا التوحيد، والتي إن توفرت للشخص كان توحيده كاملا. أظن كل واحد منكم يريد الآن أن يعرف هذه الأمور، كل منا يريد أن يحقق التوحيد، كل منا يريد أن يكون محققا لمعنى لا إله إلا الله، لأن من قال خالصة من قلبي كان من أهل الجنة. الكلمة المنجية، كيف يحققها الإنسان؟ كيف يحقق الإنسان التوحيد؟ هذا هو السؤال. فقال الشيخ ووضع أيدينا هنا في هذا القصد على هذه الأمور المهمة. شفتم خطورة التوحيد ومهمة التوحيد وعظمة التوحيد إيه؟ قال: وحينئذ يكون من المهم جدا أن نعرف العناصر التي يتحقق بها هذا التوحيد، والتي إن توفرت للشخص كان توحيده كاملا. وإذا كان توحيد الإلهية يقوم كما ذكرنا آنفا على صرف جميع العبادات لله والإخلاص له فيها بغير شائبة توجه بشيء منها إلى غيره أصلا، بغير شائبة توجه بشيء منها إلى غيره أصلا، فلا بد إذا من معرفة أنواع العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها في العقائد والأقوال والأعمال التي يحبها ويرضاها. أليس الإيمان قولا وعملا؟ بلى، قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو أعمال القلبية، أعمال الإيمان القلبية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وأعمال الجوارح تنقسم إلى أعمال بدنية وأعمال إيه؟ مالية كالزكوات، مش كده ولا لأ؟ نعم، والإطعام وما شاكل ذلك. فقال هنا: فلا بد إذن من معرفة أنواع العبادات التي تعبد الله عز وجل بها في العقائد والأقوال والأعمال التي يحبها ويرضاها والتي أمرنا أن نتقرب إليه بها. فإن بعض هذه الأمور قد التبس على كثير من الناس فلم يفقهوا معنى التعبد فيها، فتوجهوا بها إلى غير الله عز وجل دون أن يشعروا بخطر ذلك على دينهم وانخلاعهم به من ربطة الإسلام. ناس نذروا لغير الله، ذبحوا لغير الله، دعوا غير الله، سألوا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، طلبوا من الموتى، طلبوا من الجن، طلبوا من كذا، كل هذه الأمور وقعوا بها والعياذ بالله في أمور لا يجوز أن تصرف إلا إلى من؟ إلى الله عز وجل. فقال: والعبادات على كثرتها وانتشارها ترجع إلى أربعة أنواع: عبادات قلبية مناطها القلب، عبادات قولية تتعلق باللسان، عبادات عملية تعمل بالجوارح، عبادات مالية تتعلق بالأموال. طبعا من أراد أن يرجع إلى تفصيل هذا الكلام فليرجع إلى المجلد الأول من مدارج السالكين، فقد تحدث الإمام ابن القيم عن توزع العبوديات على حواس الإنسان، على القلب وعلى اللسان وعلى اليدين وعلى كل حاسة من حواس البني آدم عليها عبوديات. فقام بتقسيم العبوديات في بداية المجلد الأول، في الكلام على المجلد الأول في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لما تكلم عن إياك نعبد وتحدث عن العبادة. فعندي عبادات قلبية مناطها القلب، عبادات قولية تتعلق باللسان، عبادات عملية تعمل بالجوارح، عبادات مالية تتعلق بالأموال. وهنا نقف لنفسر معنى العبادة. ما هي حقيقة العبادة؟ عايزين نعرف حقيقة العبادة. رب العالمين يقول: يا أيها الناس، أول نداء في القرآن الكريم كله في سورة البقرة، سورة الفاتحة ليس فيها نداء، فيش نداءات. البقرة أول نداء فيها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، بل على غير عادة القرآن المدني ينادي على الناس جميعا، مع أن هذا عند علماء علوم القرآن يعرف المكي من المدني بماذا؟ ها؟ يعرف بماذا؟ يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا مدني، يا أيها الناس مكي، هذا في أغلبه. وإن وجدت بعض الاستثناءات كما في افتتاحية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهنا في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فانظروا إلى أول نداء للناس جميعا، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فلما ناداهم أمرهم بالعبادة، واخدين بالكم، التي هي تفسير لقول إياك نعبد في سورة الفاتحة. فهنا نقول حقيقة العبادة لغة، دايما العلماء يفسرون الكلمات لغة ثم يفسرونها ايه؟ شرعا واصطلاحا، تمام؟ فكلمة العبادة لغة هي مصدر عبدا، يعبد عبادة اي اطاعة، فكلمة عبدا في اللغة بمعنى ايه؟ اطاعة. قال الجواري في الصحاح: اصل العبودية الخضوع والذل في الكلمة، في لغة العرب في الأصل الخضوع والذل، والتعبيد التذليل، ولذلك يقال طريق إيه؟ معبد، ذللته الأقدام، ذللته أقدام السابلة، فيصبح الطريق معبدا. تعبيد الطريق أي تذليل الطريق، لا يكون فيه نتوءات ولا نشوز، وإنما يصبح إيه؟ معبدا. فيقولون: أصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد التذليل، تذليل العقبات فيصبح مذللا. ولذلك يقال ناقة ذلول، فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ذللها لك. وإلا الأنعام دي من الذي ذللها؟ رب العالمين. تصور أنت لو أن البقرة أو الجاموسة غير مذللة وإنما هي كالأسد، وجسمها قد إيه هتعمل معك إيه؟ تصور لو أن الجمل ليس مذللا تجد الثعلب غير مذلل، لو دخل علينا ثعلب الآن هيخليكم كله تجروا ورا بعضيكم، ده فار. تصور الآن لو فار دخل مصلى السيدات إيه اللي هيحدث؟ مصيبة، مش كده ولا إيه؟ عافانا الله وإياهن. او مصلاك وصل الرجال قول يعني انتوا واخدين على الفراه يعني، يعني مساله بالنسبه لكم سهله يعني ولا ايه؟ لكن بالنسبه لي امر شديد، وتجري يمين وتجري شمال. لكن الجمل تجد طفله صغيره ماشيه بتسيره، ماسكه الجمل وماشيه بيه، مش كده ولا ايه؟ راكبه الحمار، مذلل. لو لم يذلل يبقى الامر صعب جدا. فانظر، فالتذليل من الخضوع والطاعه. فيقال طريق معبد، والعبادة الطاعة، والتعبد التمسك. انتهى كلام صاحب الصحاح. فالعبادة في اللغة الطاعة والخضوع والتذلل. أما العبادة شرعا فتطلق على شيئين في الشرع، خذوا بالكم بقى من هذا، كلمة العبادة تطلق في اللغة على شيئين، في الشرع على شيئين. الأول التعبد، التعبد، والثاني المتعبد به. التعبد الفعل نفسه بمعنى التذلل لله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بشرط مع المحبة والتعظيم، وإلا كان نفاقا، مش كده ولا إيه؟ مع المحبة والتعظيم. ويمكن تعريفها بأنها امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله، فهي أداء الواجبات التي أوجبها الله قولا أو فعلا باطنا او ظاهرا، وترك المحرمات التي حرمها الله قولا او فعلا ظاهرا او باطنا. يبقى العباده شملتين، مش كده ولا ايه؟ يبقى العباده هي التعبد نفسه، الفعل الذي تفعله، العباده التعبد. والثاني المتعبد به او القربه، القربه نفسها، العباده عن القربه كالصلاه. ومعناه كما قال شيخ الاسلام المتعبد به اللي هو القربه، ايه هو؟ كما قال ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما في رسالة العبودية صفحة 38. مثال ذلك الصلاة، فعلها عبادة، الصلاة عبادة، وهو التعبد، الفعل نفسه انت بتصلي هو التعبد، تتعبد لله بالصلاة وهي في نفسها عبادة. عرفت كلمة العبادة تطلق على ايه؟ اما التعبد واما المتعبد به اللي هو القربة نفسه، يبقى تطلق على التقرب وعلى القربة. واخدين بالكم ولا صعبة؟ تطلق على التقرب وعلى القربة، تمام؟ نعم. ولهذا يسمى توحيد الألوهية، يسمى توحيد العبادة، يبقى اسمه طب. لماذا سمي توحيد الألوهية وفي نفس الوقت توحيد العبادة؟ هو ألوهية ولا عبادة؟ نقول ينظر إلى الأمر باعتبارين. من قال توحيد الألوهية نظر باعتبار، ومن قال توحيد العبادة قالها باعتبار آخر. ما هما الاعتباران؟ الاعتبار الأول بإضافتها إلى الله، بإضافة التوحيد إلى الله يقال توحيد الألوهية، وبإضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. فنحن نفرد الله بالعبادة، يعني نفرد الله عز وجل بإيه؟ بأفعالنا، مش كده ولا لا؟ أفعالنا المشروعة التي هي إيه؟ لأنها لا تكون عبادة إلا إن كانت مشروعة، مش كده ولا لا؟ وذلك العلماء لما بيتكلموا عن العبادة، هل العبادة تدخل تحت الأحكام الخمسة كاملة؟ لا، العبادة لا تكون إلا في أمرين اثنين من الخمسة، مش أنت عندك واجب وضده حرام، عندك مستحب وضده مكروه، وعندك مستوى الطرفين اللي هو الإيه؟ المباح، ما فيش عبادة مباحة، العبادة ليست مباحة ولا مكروهة ولا محرمة، العبادة إما أن تكون إيه؟ واجب أو مستحب. الله لا يتعبدنا بمباح، المباح مستوى الطرفين، لكن العبادة تأخذ عليها، العبادة تعملها لا تؤجر ولا تعاقب، لا تؤجر وتسب بإذن الله، فيبقى لا تكون إلا إيه؟ موجبة، إما واجبة أو ها مستحبة، ما ينفعش تكون مباح. واخدين بالكم؟ فتقول هنا إيه؟ يبقى هنا يسمى توحيد الألوهية بتوحيد العبادة بالاعتبارين، الاعتبار الأول بإضافتي إلى الله كتوحيد الألوهية، نوحد الألوهة، ألوهية الله واحدة لا تتوزع، لا يشارك في ألوهية أحد، ونحن لا نشارك ربنا أحدا من خلقه بتعبدنا لله، فيسمى توحيد العبادة، فالعبادة تصرف لواحد فيسمى توحيد العبادة، وإلا كان الشرك في العبادة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى باعتبار الإضافة إلى الله سمي توحيد ألوهية، وبالنسبة إلى إضافتي إلى الخلق سمي توحيد العبادة وهو إفراد الله بالعبادة. ولهذا عرف صاحب كتاب التوحيد العبادة بالتوحيد، العبادة هي التوحيد، وذلك في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا إيه؟ ليوحدوني. يبقى العبادة هي التوحيد. وقال ابن كثير في التفسير العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، كمال المحبة مع الخضوع والخوف، واخدين بالكم؟ يبقى كمال الحب مع كمال الذل والانقياد لله، هي دي العبادة. وقال ابن القيم فصل وقال العبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع، غاية الحب أعلى درجات الحب مع أعلى درجات الذل والخضوع. والعرب تقول طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع. انظر ابن القيم نظر إلى المأخذ والاشتقاق. قال فمن أحببته ولم تكن له خاضعا لم تكن له عابدا، بتحب حد ولست خاضعا له لا يكون الحب عبادة. ومن خضعت له بلا محبة أحيانا من خوفك من ظالم تخضع له وتنفذ أوامره، لكن في قلبك من الداخل تلعنه، هذه ليست عبادة. وأحيانا تحب مخلوقا حبا شديدا ولا تتذلل له، فلا يكون الحب عبادة. فالحب لا يكون عبادة بدون خضوع وتذلل، والتذلل والخضوع والطاعة لا تكون عبادة بدون ايه؟ محبة. ولكن ضعوا في اعتباركم ان هذا الامر يكون المحبة التي تدعو الانسان الى التأله ان يتعبد له، والا انت من الممكن، يعني تخيل نفسك في زمن ابي بكر الصديق او عمر، هتطيعه ولا مش هتطيعه؟ بس مش هتذل له، احنا بنتكلم عن ذل مش خضوع وطاعة، طاعة مع انقياد وذل، هتطيعه. لماذا تطيعه؟ تطيعه بسبب امر الله عز وجل لك، وفي نفس الوقت بتحبه، فاجتمع الحب مع الطاعة، هل هذا عبادة؟ بل سأرتفع بك درجة، حبك للنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى درجات الحب بعد حب الله، وأعلى درجات الطاعة بعد طاعة الله، فاجتمع في مخلوق أمران، الحب مع الطاعة، لكنك لا تذل للنبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني في ذل عبادة؟ لا يوجد هذا. وإن أنت تطيع لأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالأمر علشان بس كلام الإمام ابن القيم ينزل منزلته ويفهم في وضعه، احنا بنتكلم عن إنسان بيحب مخلوقا من المخلوقات حبا يضاهي به حب الله، فيخضع له ويذل له ويطيعه طاعة حتى في معصية الله، ويحبه ويقدم حبه على حب الله، كما قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ايه؟ كحب الله. واخدين بالكم؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من حب هؤلاء المشركين لله. يقول أشد حبا لله من حب هؤلاء المشركين لمعبوديهم من دون الله، لأن القلب لم يتوزع ولم يتفرق، بل كان كله لله وحده، فكان حبه أعظم من حب أي مخلوق لمعبوده. لكن المشرك القلوب متوزعة، ولذلك المشرك كل من يخاف يعبده وكل من يرجو يعبده. وذلك إياك أن تجد مشركا، إياك أن تظن أن هناك مشرك يوجد على الأرض منذ خلق الله آدم أو وقع الشرك في الأرض من قبل مجيء نوح عليه السلام إلى قيام الساعة. يستحيل يوجد مشرك يشرك مع الله إلها واحدا. من فتح قلبه للشراكة مع الله يصبح قلبه متحفا. عارف المتاحف اللي بتجتمع فيها التماثيل، يصبح متحف، ويصبح بدلا من أن يكون من هواة جمع الطوابع يصبح من هواة جمع الايه الآلهة، فلا يصبح القلب مخلصا لواحد. وذلك قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. لديش واحد قلبه يكون مع الله واحد بس، انسى، ممكن يكون مشهور طائفة من الطوائف انها بتعبد مع الله فلان كعضير كالمسيح، لكن لما تيجي بقى تفتش وتنظر في هؤلاء لا، دي القلوب بقت مفتوحة زي بتقال مفتوحة على البحر اكتر من انواع السمك في البحار. الآلهة بتبقى كتير قوي بقى، واخدين بالكم الامر اتفتح بقى واسع. فيستحيل ان يضاهي مشرك في حبه لله او لمعبوداته الموحد. الموحد يتفوق على جميع هؤلاء، واخدين بالكم ولا لا؟ لان القلب كان خالصا لواحد احد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نرجع الى ما كنا بصدده. فيقول ابن القيم: العبادة تجمع الأصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن له خاضعا لم تكن له عابدا، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له، حتى تكون محبا خاضعا. ومنها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية. هنا يشتد على من ينكرون أن الله يحب أو يحب. وجدت بعض الطوائف التي تنكر أن يكون الله محبوبا، ها، أو أنه يحب بعض خلقه، ويقومون بتأويل النصوص التي وردت في محبة الله. ولذلك شيخ الإسلام له رسالة نفيسة اسمها إيه، ها، المحبة، رسالة في المحبة، كانت قد طبعت مع مجموع الرسائل الكبرى التي كان أشرف على طبعها وتحقيقها الدكتور محمد رشاد سالم المصري رحمة الله عليه، وهو من تلامذة العلامة محمود شاكر كما تعلمون، من هذه المدرسة العتيقة في التحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه. فهنا يقول هذا الكلام الذي نقلناه عن ابن القيم في مدارج السالكين صفحة 100 صفحة 85 المجلد الأول. قال: وبهذا يتضح الفرق بين العبادة في اللغة والعبادة في الشرع. ولهذا لما ذكر الإمام ابن تيمية تعريف العبادة في اللغة قال معقبا على ذلك، يقول بقى الإمام ابن القيم كلاما نفيسا الإمام ابن تيمية في رسالة العبودية: ولكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. فإن آخر مراتب المحبة أو الحب، آخر المراتب التتيم، وأوله العلاقة. لماذا سمي الحب علاقة؟ قال: لتعلق القلب بالمحبوب. وهذا الكلام كنا شرحناه قديما في الطحاوية لو تذكرون. نعم، فسمي أوائل الحب علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم تعلو المحبة درجة فتسمى صبابة لانصباب القلب إليه، كما يصب الماء لانصباب القلب. وذلك يسمى الصب، الحبيب الصب. ثم الطبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ولذلك سمي عذاب جهنم إيه؟ إن عذابها كان غراما، سلمنا الله وإياكم، يعني ملازما لصاحبه لا يطرق أبدا، ولذلك أمر خطير. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم إيه؟ مواقعوها. أتدري معنى مواقعوها؟ مواقع، مواقع صيغة مفاعلة، فهو يقع فيها ويتقع فيه، فيصبح وهو ظرفا زمانيا لها، ظرفا مكانيا لها، وهي تصبح ظرفا مكانيا له، هو جواه وهي جواه، سلمهم الله إياه. إن عذابها كان غراما، فكلمة الغرام في اللغة والحب الملازم للقلب. ثم العشق، والعشق معروف من العاشق والمعشوق، تعشق وتعشق كما يقول حافظ إبراهيم، وتعشق في مهرجان. ثم العشق وآخرها التتيم، يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه، وصل إلى أعلى الدرجات، أصبح معبدا لمحبوبه، فيقال تيم الله بمعنى إيه؟ عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون له عابدا، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، إلى أن قال رحمة الله عليه في رسالة العبودية، وهي من أنفس ما كتب في ذلك في صفحة 51-52، قال: وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده، أو يعبد معه إله آخر، أقر بالربوبية ولا يعبد عنادا واستكبارا، أو عبد معه آلهة أخرى. قالت: الإله هو الذي يألهه القلب، كلمة إله جاءت من التأله وهو الحب، هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك، ولذلك قلنا لابد من تحقيق إيه؟ أعمال الإيه؟ في القلوب. قال: وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف الله المصطفين من عباده، وبها بعث الله رسله. وأما العبد بمعنى المعبد لسواء وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكر، المعبد المطيع سواء أقر أو أنكر أو أحب أو أبغض، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. يريد أن يفرق بين قولك عباد الرحمن وبين قولك قول الله عز وجل عباد الرحمن، وبين قول الله تعالى إيه؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ عبدا. فيريد أن يفرق بين نوعين من العبودية، هناك عبودية عامة للخلق أجمعين بدون اختيار، وهي الخضوع لله شئت أم أبيت، فإن القدر القضاء والقدر سار علينا جميعا شئنا أم أبينا، رضينا أم كرهنا، فأنت عبد لله. من هذه الناحية أنت عبد لله، تجيء إلى الدنيا في ساعة محددة، من الذي اختار؟ رب العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. رب العالمين خلق، رب العالمين يميت، رب العالمين يرزق، رب العالمين يحيي، رب العالمين يميت، رب العالمين يعطي، رب العالمين يمنع، رب العالمين، وهكذا. هذه الأمور نحن تحت قدر الله عبيد ولا لا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد، يميت ثم يحيي. تقدر تقول مش عايز أموت، أو أنا سأختار ساعة موتي أو ساعة أن يأتي وقت بعثك، تقول لا ماليش مزاج أدعي، ما ينفعش كل الكلام ده. ايه ها؟ كلنا عبيد في ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. هيقولوا ادخلوا جهنم الكفار، سيقولون سمعنا واطعنا، وذلك يقول بل هم اليوم مستسلمون، مع انهم دعوا الى الاسلام في الدنيا فرفضوا الاسلام باختيارهم، فسيسلمون الى امر الله عز وجل، فسيسلمون لامر الله كما سلموا في الامور الايه القدريه الكونيه. فهناك تفريق بين الشرع وبين القدر الكوني، مش كده ولا لا؟ ولذلك الأمر الشرعي غير الأمر الكوني، الكلام الكوني غير الكلام الشرعي، وهكذا الكلمات الكونية غير الكلمات الشرعية. كلمات الكونية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رب العالمين له الكلمات الكونية، يقول للشيء كن فيكون، دي كلمات كونية. لكن الكلمات الشرعية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مش كده ولا لا؟ يبقى في أوامر كونية وأوامر شرعية، كلمات كونية وكلمات شرعية، لابد أن نفرق بين ما هو شرعي وما هو إيه؟ كوني قدري. فلذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وهذه العبادة التي هي طاعة لله مع حب وخضوع وخشوع وذل لله باختيارك، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاه، وبهذا وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسلا. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. دي حقائق كونية بقى، مش حقائق شرعية. يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس، سلمنا الله وإياكم. انتهت رسالة، انتهى ما أردنا نقله من رسالة العبودية. نقول أهمية العبادة وشمولها، ونختم الدرس بمشيئة الله تعالى على أن نتحدث عن العبادات القلبية في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. أهمية العبادة وشمولها: العبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية أو المرضية له سبحانه التي ترضيه، والتي خلق من أجل الخلق، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وبها أرسل جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ولهذا كان كل رسول يقول لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ووصف بها خواص، وصف بها خواص خلقه من الملائكة والأنبياء، قال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. وقال: فأوحى إلى عبده سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وعباد الرحمن الذي، إلى آخر الآيات التي وصف بها رب العالمين خيرة خلقه. والعبادة لأول أمر وجهه الله في القرآن الكريم للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والدين كله داخل في العبادة. حينما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحساء، فقال ذلك جبريل: أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم. والدين هو كل ما ذكر في حديث جبريل من الإسلام بعناصره، ومن الإيمان بأركانه وعناصره، وكذلك الإحسان، كل ذلك من الدين. ولذلك قال: جاء جبريل يعلمكم إيه؟ دينكم. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونكتفي أيها الإخوة الكرام بهذا، لنتحدث عن العبادات القلبية في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.